والغالب أن يزول أو يقل ذلك في 3 ليال. التعبير في الحديث بالأخوة فيه حث على التواصل والتحذير من التدابر والتقاطع. تنقطع الهجرة والتدابر بالسلام إلا إذا كان ترك الكلام يؤذي الآخر. خير المتخاصمين الذي يبدأ أخاه بالسلام والكلام فيزيل أسباب التدابر والتقاطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. يأس من اليأس وهو القنوط. المصلون أي المسلمون. من فوائد الحديث: إبليس لن يخلص له أحد من المسلمين بالعبادة. للشيطان أساليب متنوعة يستعملها ضد المسلمين لتفريق شملهم وتشتيت جمعهم. الصلاة أعظم شعائر الدين بعد الكلمة الطيبة، ولذلك أطلق على المسلمين المصلين. جزيرة العرب لها خصائص دون غيرها من البلاد. الحديث من دلائل النبوة، فقد كان ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الأمة أمما والملة مللا ونحلا، نعوذ بالله من عاقبة السوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. من فوائد الحديث: بيان سوء عاقبة الإصرار على الهجر. الإصرار على الهجر والقطيعة دون سبب شرعي من كبائر الذنوب التي توبق صاحبها في نار جهنم عياذا بالله. وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي، ويقال السلمي، الصحابي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود. كسفك دمه أي قتله عدوانا. من فوائد الحديث: بيان عظم إثم الهجر وتمثيله من حيث العذاب بعذاب القاتل، لأن الهجر قتل معنوي لا يقل سوءا عن القتل المحسوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. من فوائد الحديث: من بدأ بالسلام خرج من الهجر وإن لم يرد عليه خصمه. جواز الهجر في الله تعالى. رياض الصالحين.